كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير ضحكت فرح من كل قلب يا أحلى عيد ضحكت فرح من كل قلب يا أحلى عيد كل عام من كل قلب في أحلى عيد ضحكة فرح من كل قلب في أحلى عيد كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير فرح من كل قلبي في أحلى عيد